القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من المعاني العظيمة التي أكد عليها القرآن الكريم معنى الأخوة الإسلامية. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، وللإشارة سورة الحجرات هذه عند أهل التفسير وعلماء القرآن تسمى سورة الأخلاق، لأنها تدعو إلى مجموعة من أصول الأخلاق التي عليها مدار السعادة للأفراد وللمجتمع. في هذه السورة الطيبة يبين الحق سبحانه وتعالى وجوب التأدب مع النبي، ووجوب يعني التثبت من الأخبار، ووجوب الصلح بين المسلمين، ويبين حرمة الغيبة وحرمة التجسس وحرمة سوء الظن، ويبين الفرق بين الإسلام الذي هو الشعائر الظاهرة التعبدية وبين الإيمان الذي هو الشعائر القلبية التي يتعبد بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه الأمور كلها تذكر في سورة الحجرات، وكأن القلب النابض لسورة الحجرات بهذه المعاني الأخلاقية الكبرى التي لا يمكن أن تكون يعني متجذرة في المجتمع إلا إذا قامت على هذا المعنى العظيم، ألا هو المعنى الذي سطره قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وكما يذكر أهل اللغة، فإنما إذا دخلت ما أدك ما إن ما أدك ما إذا دخلت على إن وعطتنا أدك إنما، هذه يقولون تفيد الحصر. تفيد الحصر، كيف زعمت تفيد الحصر؟ تفيد الحصر أن لا يكون المؤمنون إلا إخوة، يعني المؤمنين ما يمكنش تكون عندهم شي علاقة كتربطهم إلا علاقة الأخوة، وهي أعظم علاقة. طبعا يقول لك واحد لا، ولكن المؤمنين ممكن تربطهم علاقة ديال الزواج، ممكن تربطهم علاقة ديال الأبوة والبنوة، ممكن تربطهم علاقة ديال المصاهرة. احنا كنتكلموش على الأخوة ديال الرحم والأخوة ديال الدم، نحن الآن في معرض الكلام عن أخوة الإسلام وأخوة الإيمان. شاش قال؟ إنما المؤمنون إخوة. هل إنما المؤمنون إخوة بمعنى أن الرابط الأعظم الذي يربطهم فيما بينهم هو الأخوة؟ والأخوة هذا ليست شعارا يذكر، يعني نجي ونقول هذاك خويا أو لا أخي في الله، ولا نتلقى معاك وتقطع عنق فيا وتقول لي يا أخي، ومن اللي نجيو لبيع الشراء، البيع والشراء والتجارة وكذا، ما كيتبقى لا أخي ولا أختي ولا أمي ولا شيء من هذا القبيل. ماشي المعنى ديال نقول لك أنت أخي مثلا في الإسلام، فإذا جالستك مجالسة الأخي لأخيه من ود ورحمة ومحبة، حتى إذا انصرفت عن ناظري، نزتيهم بقيتش كنشوف فيك وعطيتني اتساع وغبتي عليا، ديك الساعة أنهش لحمك بأن أغتابك وأذكر معايبك ومساوئك، وإن لم أجد فيك مساوئ ذك يعني اختلقت لك معايب ثم جعلت أغتابك بها. ليس من معاني الأخوة الإسلامية أن أبحث في ملفاتك الخاصة لأتجسس عليك بحثا عن نقص أو عن عيب، سواء الملفات الخاصة داخل العمل، ملفات فعلا ملفات العمل، أو الملفات الخاصة أنني أبحث في حياتك، أو أنني أبحث مثلا في حسابك على المواقع التواصل الاجتماعي مثلا، وأبحث لك عن خطأ أو هفوة أو كلمة أتصيد منها معنى لحقد في قلبي وحسد في قلبي وأشهر بك أمام الناس. ثم المعاني الكبرى التي ضربت في باب الأخوة وأصبنا فيها في مقتل: عدم الإحساس بالالتفاف حول راية الإسلام أينما كان موقعنا في الجغرافيا العالمية. فالآن المسلم مثلا المغربي يكاد يحس بنفسه منعزلا تماما عن المسلم السوري، أو عن المسلم الأمريكي، أو عن المسلم الأرجنتيني أو الجنوب إفريقي، في حين الإسلام جاء ليعرفنا ويعلمنا أن هذا الإيمان ما دمنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره، ودمنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ويحج من استطاع منا بيت الله الحرام من استطاع إلى ذلك سبيلا. ما دمنا نأتي هذه الأمور، ما دمنا نجتهد في عبادة الله كأننا نراه، فإن لم نبلغ تلك المرحلة على الأقل تعبدنا إليه بمرحلة أنه يرانا بين المراقبة والمشاهدة. فما دمنا كذلك فمهما يكون موقعنا الجغرافي فنحن إخوة. هذا أخوك اللي كاين في أندونيسيا، ولا أخوك اللي كاين في السويد، ولا أخوك اللي كاين في السودان، ولا أخوك اللي كاين في إفريقيا الوسطى، ولا أخوك اللي كاين في الشيلي، ولا في البيرو، ولا في الجزائر، هذا أخوك. إنما المؤمنون إخوة. هذه المعاني لما بدأت تتفتت، ابتداء بدأت تتفتت جغرافيا من اللي المستعمر الإمبريالي جاء مغتصبا من أوروبا وقسموا العالم الإسلامي، قسموه إلى دويلات وجعلوا لها حدودا هم الذين وضعوها. فلما استفاق العالم الإسلامي من غفلة الاستعمار أو الاستخراب، على وجه الحقيقة فهو استخراب وليس استعمارا، لما أفاق العالم الإسلامي وجد نفسه مقسما إلى دويلات، ثم جعلت هذه الدويلات كل دويلة منها ترفع شعار الأمة، ويقصدون بالأمة ذلك البلد، ليس بالمفهوم اللغوي الأمة يعني الأمة مجموعة من الناس، لا، يقصد بها أن الأمة هي ذلك البلد. طيب، والمسلم الذي في بلد آخر أليس يدخل في عموم الأمة من حيث الشعارات التي نرفعه؟ ويدخل في عموم الأمة، لكن من حيث تصديق الواقع هو لا يدخل في عموم الأمة. وصارت عندنا واحد المجموعة ديال التجمعات البشرية، يعني في حل تكاد تكون في حل النوادي، النادي الرياضي ولا النادي مثلا الجمعية الفلانية، لا بد من الشارة التي تدل على انتمائك لذلك النادي، وليس الشعار الذي يدل على انتمائك لعموم الأمة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا، خاص يكون عندك ذاك النادي، أنا مثلا من الدولة الفلانية، خلاص من خارج الدولة الفلانية لا أعترف بعلاقتي بذلك المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة، سيدنا سلمان الفارسي قال كان أول ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، أو عبد الله بن سلام إن لم تخني الذاكرة رضي الله عنه، قال كان أول ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، دائما معنى إنما المؤمنون إخوة، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا المعنى الإيماني على مستوى المجموعات الصغيرة، مثلا مجموعة الحي، ولينا مضروبين في هذا الباب، هذا يعني صرنا نعاني في هذا الباب. مثلا كنقولوا إن من المؤمنون إخوة، نعلم مثلا أن الشخص الفلاني في حينا مثلا أنه وقع له مشكل في عمله وتم طرده من عمله، أو تم فصله من عمله، أو الشركة التي ينتمي إليها توقفت. احنا شفنا الفترة ديال الحجر الصحي مثلا الأول في مارس 2020، وشفنا الفترة ديال هذيك جا الوباء ديال كورونا، مجموعة من الأعمال توقفت، ومجموعة من الورشات توقفت، ومجموعة من الشركات توقفت. طيب، من يعيل ذلك الرجل مع أسرته؟ ومن يعيل تلك المرأة الأرملة التي كانت تشتغل مثلا في مكان معين ولها صبية وأولاد صغار تنفق عليهم؟ من يعيل هؤلاء؟ يعيلهم المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة. قد يقول قائل: لكن يعني ذاك الشخص ربما محتاج مصاريف للكراء ومصاريف للأكل والشرب واللباس والمدرسة. نقول له: إنما المؤمنون إخوة، ما قال إنما ذلك المؤمن هو أخ لجميع المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. لو تضافرت جهودنا وأحس كل منا بما يحس به ذلك الرجل، والله لما بات واحد منا على فراشه نائما مستريحا وهو يعلم أن أخا له في نفس الحي يحمل هم لقمة اليوم أو يحمل هم لقمة الغد. ما يضرنا لو اجتمعنا نحن عشرة أشخاص، أقول لا أتكلم عن شخص يأتي لينصب علينا، أتكلم عن شخص في حينا نعرفه ونعلم حاله ونعلم أنه قد توقف عن العمل، أو امرأة توفي زوجها وكان حرفيا، يعني ليس له ضمان اجتماعي ولا نظام تقاعد ولا شيء من هذا القبيل. السيدة كانت عفيفة كفيفة في أمان الله وحفظه، فوجدت نفسها من الغد بدون معيل بعد الله سبحانه وتعالى. نحن نتحمل هذه المسؤولية، يجتمع عشرة منا، يعطي كل منا ما استطاع، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق بالمعروف، ثم نطرق بابها بالمعروف دون من ولا أذى، ونعطيها ما تيسر، ونقول لها أنت ابقي في بيتك معززة مكرمة، ونحن إن شاء الله تعالى نتحمل عنك هذه المصاريف. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.